إذا كان ولا بد إنه يهجر ثلاثة أيام هجره، والأحسن إنه ما يهجر من أجل الدنيا، لكن لو كان ولا بد ففي حدود ثلاثة أيام، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هذا في الأمور الدنيوية والحاجات النفسية. أما إذا كان من أجل الدين فهذا فيه التفصيل الذي ذكرنا، إذا كان في الأجر فائدة ونصيحة وزجر يؤجر، أما إذا كان يترتب عليه مضرة ويزيد شر المأجور فإنه لا يؤجر ولا يجوز الأجر في هذه الحالة. نعم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.